الله. أيوة. الله. نعم يا فضل. كده يا محمد. الآية فيها سب البلاغة وبيسميها كمان. الله يا محمد. نعم. نعم. الله.